ولا عجب انك مثلا تجد مثلا يعني مثلا بعض البدع احيانا تظهر وتكتسح حتى يتاثر بها علماء، يعني مثلا اذا كنا قلت التصوف الغالي الاتحاد انتشر وضأوا وافسد على عباد علماء، فنفس الكلام في المقابل الاتجاه الكلامي. وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى كان من يرى مذهب المتكلمين في موضوع الصفات الفعليه، اليس كذلك؟ على مذهب الاباء وفي هذا وفي زياره. فالحاصل انه ما تستبعد ان الابتداع يظهر ويؤثر على من يؤثر عليه من اهل العلم، والله المستعان. طيب نرجع الى كلام الشيخ رحمه الله. قال: لما كان فرعون في منصب التحكم صاح الوقت وانه الخليفه بالسيف وانه جار على العرف الناموسي. في بعض المواطن من الفتاوى وان جار في العرف الناموسي، والمحقق يقول هذا ايش يعني، هو وغيره يوثقونه من الكتاب الخصوص نفسه. وش الأليق بالسياق؟ ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه خليفة بالسيف وأنه جار في العرف الناموسي لذلك قال. وش الأليق؟ كان جاره وأنه لا هو معنى الثاني وانه جار من الجو، لا جار من الجريان، هذا المعنى الاخر. لا المعنى اللي فيه في ذا وان جار بيكون معنى ايش؟ الجو. ها اجي من الجور، لا هو ما يعتبره ما جار، صح ولا لا؟ ما جار. ايه لا بل جاري، والله هذا اللي يبدو، الله اعلم. ولذلك استحق يعني رأيك نعم اللي هو لانه الاشكال انه في ظاهر في احد مع الثالث عشر هنا ولا يبدو ان الظاهر في الثالث عشر جاءت هكذا وان جار، وان كان في الفتاوى الثاني 1300 جاءت هكذا كما اثبتها المحقق وانه ايش؟ لا عفوا لا في الفتاوى الثاني 1300 جاءت هكذا وان جار في العرف ايش؟ الناموسي. في الموطن الآخر في أيضا الفتاوى الثاني 270 جاءت كما أثبت المحقق وأنه إيش جاري على العرف، يعني اختلف أن إيش، ولعل الصواب إيش نعم وأنه جار على العرف الناموسي. في السبعينية المحقق يقول في النسخ الثلاث جائزة، لكن في الفصوص ايش جارة. يبدو الصواب حتى بسمان نكثر كما هو وانه جار على في العرف الناموسي. طيب لا يعني لاحظت بحال كيف الزندقة يثبتون ايش اسلام فرعون انه ايش انه ايش وان غرقه من باب ايش، شو يقولون باب غرقه؟ تطهير. تطهير يعني. يقول الشيخ في الفتاوى: وقد علم الاضطرار من دين أهل الملل يعني الإسلام والنصارى اليهودية أن فرعون من أكفر الخلق بالله، بل لم يقص الله تعالى في القرآن قصة كافر باسمه الخاص أعظم من قصة فرعون، ولا ذكر عن أحد من كفار من كفر وطغيان وعلو أعظم مما ذكر عن فرعون. هذا في الفتاوى الثاني 25 و100. يعني مع هذا كله يأتون إيش يثبتون إيش اسلام فرعون، نسأل الله العافية. وفي البيان تلبيس الجهمية يقول الشيخ رحمه الله: سأل بعض الولاة لمن هو قاضي القضاة، يعني هذا قاضي القضاة الآن الله يرحم الحال، سألوا عن في موضوع فرعون يعني هل هو يعني كافر ولا في النار، فقال هذا قاضي القضاة، قال: ما في القرآن ما يدل على أنه كان كافرا، ما نافيه، ما في القرآن. فشيخ الإسلام يقول بعدها: ومعلوم أن دخول فرعون النار يقول معلوم الاضطرار من دين الإسلام في نحو 40 موضعا، في نحو 40 موضعا، هكذا في بيان تلميذ الجهمية 8 71 300. هذا قصة كما ذكر شيخ حصلت في مصر، تبدو المصريين يحبون فرعون. ها ها كيف لما يدخل

اللي هم هنا الجهمية يحتجون بها، يحتجون بها على ماذا؟ على نفي الصفات، على نفي إيش الصفات. لكن الاتحادية يحتجون بها على ماذا؟ على أنه ليس ثمة إيش إلا الله، كان الله ولا شيء معه، ولا شيء معه، وهو الآن على معلك. فما في يعني ما ثمة إلا إيش، ما ثمة إلا الله. هذا في الفتاوى الثاني 72 و200 فما بعدها. طيب عندكم هنا في صفحة 72 و500 قال كذلك قال عن نوح، هذا الفصل النوحي أيضا تحدث عن الشيخ أيضا في المواطن المتعددة من الجزء الثاني الفتاوى عليكم سلوكاته، وفي بيان تلبيس الجهمية يعني نقل هذا في الجزء الثاني، عفوا بيان تلبيس الجهمية السابع 21 و100 فلاحظ الآن نوح عليه السلام لما يدعوهم إلى الله يعتبر الدعوة ماذا؟ يقول هذا الزنديق يقولنا إيش الدعوة، إيش مكر، إيش بالمدعو، لأن هؤلاء الذين يعني أشركوا هم إيش هم يعبدون الله، هم يعبدون إيش ما ثمة إلا هو. وكما ذكر الشيخ في عدة مواطن يعني هو أولا كانوا مثلا كانوا يشهدون إيش ويفرقون بين الطاعة والمعصية، ماشي طاعة وعنام، ثم بعدها صار إيش معصية إيش لا طاعة فيها، يعني اللي موافقة إيش إيش الإرادة إيش الكونية القدرية، يعني صارت إيش طاعة لا معصية، مثل ما كان يقول بعض زنادقتهم إن خالفت أمره فقد وافقت إيش إرادته أو مشيئته، ثم بعد إيش صار إيش لا طاعة ولا معصية. نعم نعم الوجود ايش الوجود واحد، الوجود واحد. هذا يذكر الشيخ رحمه الله في رسالة العبودية، وذكر في النبوات الأول 58 و400. ما عندي شيء في الكلام الزنديق يعني اللهم هنا في صفحة 72 لما قال فجاء المحمدي، الله يقصد به من عليه الصلاة والسلام نبيه، وعلم أن الدعوة إلى الله ما هي من حيث هويته، إيش تكون ما هنا موصولة ولا نافية؟ الذي يبدو أنها إيش أنها نافية، وعلم أن الدعوة ما هي من حيث هويته، لأن عند الهوية الآن واحدة ولا ما هي واحدة الهوية واحدة، نعم، وإنما التعدد والتنوع في إيش في الأسماء مثل ما قالت، وإنما هي من حيث أسماءه. وقضى ربك ألا تعبد عندك أي حكم، نفس الكلام حكم جعل إيش ليش الإرادة الكونية. قال الشيخ رحمه الله ودائما يحرف القرآن عن مواضعه كما قال في هذه القصة مما خطيئاته، قال فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله وهي الحيرة. طبعا الحيرة يمدحها ابن عربي ويمدحها من هو أقل سوءا منها من إيش بعض الصوفية، وش يتكلم عن الصوفية عن الحيرة في عدة مواطن في المراكشية لما كان يتكلم عن مذهب التفويض مذهب التوقف ومذهب التفويض ومذهب التجيل مذهب التذليل، يعني فيه هذه الحيرة وفيه التوقف. فأما ذكر الشيخ رحمه الله الحديث الذي يحتجون به زدني فيك تحيرا، هذا الحديث كذب باتفاق العلم، نعم، وقال أنه عليه الصلاة والسلام سأل ربه يهديه وسأل ربه العلم وقل ربي زدني علما. وقال الشيخ في موضوع آخر قال وإنما يرويه جاهل أو ملحد، اللي هو زدني فيك تحيرا يقتضي أنه كان حائرا، فالحيرة من جنس الجهل والضلال، وإنما مدحها ابن عربي وأمثاله من الملاحدة. بموضوع آخر قال ما مدح الله الحيرة قط، والحديث اللي وزدني نعم لم يروى هذا الحديث أحد من العلم، نعم، فجاءت مدمومة في الآية قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله